الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، يريد بذلك التي فسد أهلها، وإلا الأيام والليالي لا تفسد، إنما الفساد يكون في أهل الزمان. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عالما عند أهل الزمان، إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه. يريد إذا كنت تريد أن تكون عالما عند الله عز وجل فلتكتفي بعلم الله فيك، ولا حاجة إلى أن تسوق نفسك عند الناس، تمدح نفسك وتذكر نفسك عند الناس، لا حاجة لهذا. لأنك إذا كنت تعمل لله وتريد أن يكون علمك لله وأن تكون عالما بالله وأن الله يعلم هذا عنك، فإن الله يعلم بدون ما تتكلم أنت. أما إذا كنت تريد أن تكون عالما عند الناس لا عند الله، فاختر نفسك، اختر نفسك وانتظر أجرك وثوابك من عند هؤلاء الناس. قال رحمه الله تعالى: وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة، إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه، ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. الله أكبر. ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار. يذكر المحقق أن هذا الحديث، أن المؤلف قد جمع بين حديثين في حديث واحد، فيقول: شطر الحديث الأول أخرجه الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك، وفي إسناده ضعف، لكن له شاهد من حديث ابن عمر بنحو أخرجه ابن ماجه، وله شاهد آخر من حديث جابر. وأما الشطر الأخير فقد ورد من حديث ابن عمر أخرجه الترمذي أيضا وإسناده منقطع. خالد بن دريك لم يسمع من ابن عمر، وقد دمج المصنف رحمه الله الحديثين مما يوهم القارئ أنهما حديث واحد وليس كذلك. قال وهيب بن ورد: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. وفي صحيح مسلم انظروا كميكروفون النساء وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول من تسعر به النار ثلاثة: أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارئ وهو عالم، ويقال له قد قيل ذلك ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. صلى الله العفو والعافية. نعوذ بالله. كان الإمام أحمد إذا قرأ هذا الحديث يقول: لعمر الله إن هذا لهو الخناق، هذا هو الخناق، يعني الشيء الذي يخنق الرجل والذي يخنق العلماء جميعا، يخشى أن يقال له تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. فإن لم تقنع نفسه بذلك، يعني إن لم تقنع نفسه بأن يكون عالما عند الله وأن الله يعلم هذا عنه، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه. يعني إذا ابتلي الإنسان بأناس في بيئته وفي زمانه أناس شر ولا يعظمون إلا من كان مثلا قاضيا أو كان حاكما، فكثير من الناس يطلبون العلم ويدخلون في هذه الوظائف من أجل أن ينالوا المكان عند الناس، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان لا يعظمون من لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه، فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الظلمة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء، بعض السلف لما طلب منه أن يتولى القضاء فأباه، رفضه، وقال إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك، فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك، وهذا محمول على قضاة السوء الذين يتعلمون العلم من أجل أن ينالوا الحظوة عند الملوك، أما من كان يقضي بالعدل ويحكم بالحق ولا يبالي أرضي الملك أم لم يرضى فهذا من العلماء بالله، ومن الذين يحشرون إن شاء الله مع الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنصوص التي وردت في التحذير من تولي القضاء، وكذلك أيضا الأقوال عن السلف والآثار عن السلف في التحذير من ذلك، محمولة على ما إذا كنت ستتولى القضاء وتحكم بغير ما أنزل الله إرضاء للحاكم، إذا كان الحاكم سيتدخل في حكمك ويطلب منك أن تحكم بما يشتهيه هو، تحمل على هذا، أو تحمل على من أراد أن يتولى القضاء لينال المنزلة عند الناس حتى وإن حكم بما أنزل الله، حتى وإن حكم بما أنزل الله، ولكن يريد الرفعة والذكر وفلان شيخ وفلان قاضٍ وفلان حاكم وفلان وفلان، هذا أيضا تحمل على ذلك. يعني النصوص الواردة في هذا أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وما يذكر عن السلف أنهم كانوا يفرون من تولي القضاء، يحمل على هذا أو ذاك. أما إذا كان فرار العالم من أهل السنة من تولي القضاء سيترتب عليه أن يتولى أهل البدع وأن يحكموا في الدماء والأموال والأبضاع وفي العقائد أيضا بغير ما أنزل الله ويحرف الحق وينصر أهل الأهواء، فلا يجوز العالم في هذه الحالة أن يفر، بل قد يتعين عليه أو بل قد تعين عليه أن يتولى القضاء في هذا. ومما ذكر لي عن سماحة الشيخ بن ابن باز رحمة الله عليه أنه طلب من أحد أو استشاره أحد الدعاة في بلد ما أنه يطلب منه أن يتولى القضاء في بلده، فقال له نعم تولى، ما أدري في إفريقيا أو في غير ذلك، فنصحه بتولي القضاء، فقال له يا شيخ ماذا أفعل أمام النصوص التي تحذر من ذلك وأمام آثار السلف التي كانوا يهربون، التي تدل على أنهم كانوا يهربون من تولي القضاء، فقال له كان الرجل منهم إذا هرب من تولي القضاء فهناك من أهل السنة من يسد ما سده ويتولى القضاء ويحكم بين الناس بالعدل، أما إذا هربت أنت وهرب فلان وفلان سيتولى الزنادقة وهم الذين سيحكمون، فلا بد أن يكون للإنسان فقه بواقعه، لابد أن يكون الإنسان فقه بواقعه وفقه بحاله أيضا، وينظر أي ذلك أصلح لدين الله عز وجل. أما أن يفهم الإنسان النصوص فهما خاطئا وأن يجعل الآثار أو يضع الآثار في غير موضعها فلا، فلا يزال علماء الإسلام يتولون القضاء ويتولون أمانة بيت المال ويتولون الوظائف السلطانية، لا يزال أهل العلم وأهل السنة يتولون هذه الأشياء. لو يحصى كم عدد هؤلاء الذين تولوا هذه المناصب؟ وقد ذكر ذلك بتوسع العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، وذكر لا يحصي الحاصي أو المحصي ولا يعد العاد كما الذين تولوا من أهل العلم وأهل الدين وأهل التقى والفضل الأعمال والوظائف السلطانية. فلا بد أن نفهم كلام السلف في موضعه، ولا نجعل كلام الرجل من السلف عاما في كل الأحوال. إذا كانت النصوص لها أحوال تتنزل فيها، في أحوال الاستضعاف، في أحوال التمكين، تختلف النصوص التي تستعمل في التمكين من النصوص التي تستعمل في الاستضعاف، فكيف بأقوال السلف؟ إذا كانت آيات قرآنية تأمر بالجهاد، ونحن نقول اليوم لسنا مخاطبين أو لسنا مأمورين أن نقوم بها اليوم بقاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة إلى غير ذلك لضعف المؤمنين وعدم قدرتهم، وهذه نصوص قرآنية في أسمى يعني في شيء من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، نتكلم عن حالة الاستضعاف وحالة الاستخلاف، فكيف بآثار السلف تعطيها هذا العموم وهذا الإطلاق فتستعملها في كل الحالات؟ آيات قرآنية قيدت بنصوص أخرى، فكيف تكون آثار السلف مطلقة؟ لابد أن يوضع كل شيء في موضعه. قال: فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك. بان لكم هذا القول على أي الأوضاع أو أي الأحوال ينزل أو يتنزل. والقضاة يا أخوان ليسوا فقط حكاما في مسائل المعاملات والدماء والأموال والأعراض، بل في ربما في أكبر من ذلك، ربما يتكلمون في عقائد الناس ويحكمون على رجل ويخرج صك من المحكمة بأنه زنديق وأنه استتيب، فإن تاب إلا ضربت عنقه واستتيب من الكفر إلى غير ذلك. فإذا كان هؤلاء القضاة منحرفين عن السنة فسيستتيبون أهل السنة وسيحكمون على علماء السنة بالزندقة. إذن على الرجل إذا تولى القضاء لا يبحث عنه إلا إذا تعين عليه أو إذا وجد أن غيابه سيترتب عليه مفاسد، فإذا يعني كفي مؤنة تولي القضاء فقد كفي شرا كثيرا، فليحمد الله على العافية، فليحمد الله على العافية. والله إني لا أتمنى أن يوجد منكم ومن أمثالكم من طلبة العلم من يقوم بأمر القضاء بين القبائل وبين العامة حتى أستريح أنا من هم هذا الباب، فإن له هموما كثيرة، وأقل ما فيه من مفاسد عندي أنه يأخذ وقتا لو استعملته في غيره لكان أنفع، هذا أقل المفاسد وهي من أعظم المفاسد عند طالب العلم. لكن ماذا تفعل إذا لم تحكم بين الناس؟ ذهبوا يتحاكمون إلى الجاهل وإلى الذي لا يعرف حكم الشريعة، وقام يتكلم في الدماء والأموال والأعراض بغير هدى ولا سلطان مبين. فإذا وجد من يكفي الإنسان المؤنة فليحمد الله عز وجل. قال: ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. صبر قليل في بلاء الدنيا تصل إلى راحة طويلة بعد ذلك. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. يقول ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر، ومن جزع فما أقل ما يتمتع. وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد قائلا: يا نفس

ضائعا تائها فهداه الله بموعظة واعظ وبكلمة قاص أو ناصح. فلا تتقالوا ما عند أهل العلم من علوم نافعة، فعلما أن هذه العلوم ما أخذها ومن شاء من الكتاب والسنة، وطالما أنهم يؤدونها بما لا يخالف الكتاب والسنة، فإن هداية الناس أمر عظيم. ورب خطيب مفوه ينفع الأمة أكثر من رجل عنده علم وعنده فهم بعلوم الآلة لكنه لا يحسن أن يعلم أحدا، بل رب قارئ للقرآن حسن الصوت مع أن هذا فقط حافظ لكتاب الله وقد لا يفهم شيئا من معانيه، ولكنه حسن الصوت متأثر به خاشع في تلاوته فيهدي الله به قلوبا غلفا ويفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة. فإذا رأيت الرجل يحتقر ما عند الآخر من الخير فاعلم أنه مغرور، فاعلم أنه مغرور. اللهم إلا إذا كان عند أحد من أهل البدع ومن الدعاة إلى البدع ومن المسرفين في أمرهم المفرطين في شأنهم شيء من العلوم يضل بها الناس، فعند ذلك لا بأس أن تبين انحرافه وأن تبين أن العلم الذي عنده هو شيء قليل لا يغتر به إلى غير ذلك. أما أن تتكلم هذا في عالم آخر أو في العلماء الأوائل فأنت تمدح نفسك بالطريقة الخفية، وهذا كله لا يخفى على الله عز وجل. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها. طبعا هذا فهم خاطئ، عندما يقول واحد أن العلم يعرف بثمرته فإذا كان هذا العلم يعني يحتاج إليه ناس كثيرون فهو علم شريف، وإذا كان لا يحتاج إليه إلا قليل إلا القليل من الناس فهو ليس كذلك. هذا المعيار ليس دقيقا. قال: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير انظر كيف فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم. سبحان الله، هذا فهم فاسد. والله إن علم التفسير وعلم التأويل أشرف العلوم على الإطلاق، فإن القرآن فيه تقرير العقيدة، وإن القرآن فيه أخبار الأمم، وإن القرآن فيه أصول مسائل الحلال والحرام وأصول المسائل الفقهية والمعاملات، وفي القرآن خفايا وأسرار وكنوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للقرآن وللعلم بتأويل القرآن. هذا خطأ كبير عندما يقول الذي يشتغل بالتفسير غايته أن يكون قاصا على الناس، ولو فرضنا أنه يكون قاصا على الناس لقد فسر ابن عباس سورة الفاتحة تفسيرا قال بعض أهل العلم لو سمعها الديلم والترك الأسلم، لو سمعها الديلم والترك لأسلموا، لو سمعوا تفسير ابن عباس بتفسير سورة الفاتحة ايش فيها؟ يقول لك ان المفسر، لا، المفسر ليس خاصا فقط، المفسر كثير من الناس زادوا في علم التفسير لأن التفسير جامع لكل العلوم، علوم العربية بدقائقها في علم التفسير، أصول الفقه في علم التفسير، أصول الأحكام في علم التفسير، أصول الفنون في علم التفسير. ولما كان علم التفسير طبعا مع علم القراءات إلى غير ذلك والتاريخ، لما كان علم التفسير جامعا للعلوم قل من برع فيه، قل من برع في هذا العلم وقل من تخصص فيه حتى إلى زمننا هذا. الجامعات الإسلامية قليل جدا الذين يتخصصون في علم التفسير، وهو العلم الذي إذا جلست بين يدي عالم به كأنه يحلق بك في الأمم ويحلق بك في التاريخ ويحلق بك في السماء وفي أعماق الأرض. كل هذا في التفسير. فلو أن رجلا آتاه الله حافظة وذكاء وفطنة واشتغل بعلم التفسير سيكون له شأن عظيم، يكون مرجع علماء زمانه. قال: ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم أي بعلم الرأي والنظر الذي عند أهل الرأي وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب. يقول ابن رجب: وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الذي يقول هذه المقال له نصيب من هذه الآية. قال: والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنهما كان قليلا، فكان الله يقيد من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا ينتهي الكتاب في هذا المجلس السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك. وكما ذكرت في البداية أن الكتاب على قلة حجمه فإنه يتكلم في مسألة عظيمة، أهمها أن تعرف قدر ما عندك من العلم، أهمها أن يكون العلم أولا نافعا لك لا ضارا وشاهدا عليك، وأن تحذر من العلوم الضارة في نفسها كعلوم السحر وعلم الكلام إلى غير ذلك من العلوم التي فتنت كثيرا من الناس وخاضوا بها غمار البحار العميقة المخيفة المذهلة المرعبة وما رجعوا بشيء. يحذرك ابن رجب من أن تسلك هذا المسلك. كذلك يبين لك أن علم السلف هو الأصل، وأن علوم الخلف هي فرع عن هذا الأصل وهي مستفادة من هذا الأصل، وأن السلف هم الصحابة فمن بعدهم إلى القرون المفضلة، وأن المرأة يكتب تفسير القرآن الكريم والحديث الصحيح بمعانيه ويكتب آثار الصحابة وآثار التابعين ومن بعدهم من الأئمة، وأن المرأة ينقح هذه الآثار ليعرف صحيحها وسقيمها ومعلولها من مقبولها، لأن هذه سينبني عليها أشياء وأحكام، وأن الاشتغال بالعلم هو أفضل ما يمكن أن يشتغل به المرء، فإن أثمن درة في تاج الإسلام العلم. الدرة الثمينة في تاج الإسلام العلم. فهذا العلم لا تصرفه إلا لله، ولا تطلبه إلا من منابعه التي رضيها الله لك والتي درجت عليها الأمة من قبلك، وإياك أن تخالف منهج السلف الصالح. اسلك سبيلهم، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. اسلك سبيلهم في العقيدة، اسلك سبيلهم في مآخذ الأحكام وقواعد الاستدلال، اسلك سبيلهم في الأقوال لا تخرج عن أقوالهم، اسلك سبيلهم في قواعد الفقه وقواعد الأصول، اسلك سبيلهم في التحري والغربلة للأحاديث والآثار ومعرفة الصحيح من السقيم منها، اسلك سبيل القوم، فإن هؤلاء القوم هم الذين جعلوا الدين غضا طريا إلى زمننا هذا، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. حفظ الله بهم دينه، الله حفظ الدين بجهود هؤلاء السلف، فاسلك سبيلهم في حفظ الدين وفي تعلمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه وفي الحرص على أن تكون في على درب العلماء وعلى طريقة العلماء تسير، واحذر الغرور واحذر الجهل بالنفس، إياك أن تكون جاهلا بنفسك، فإذا كنت جاهلا بنفسك فكيف تكون عالما بغيرك؟ إذا كنت جاهلا بنفسك أنى لك أن تكون عالما بالآخرين، فالجهل بالنفس مصيبة، وإن من العلم الجهل علم في بعض المواضع، الجهل علم في بعض المواضع، عندما تتجنب العلوم الضارة وتحاول أن تبتعد عنها وأن تجهلها هذا من العلم، لأنك لو قلت أنا أذهب أنظر فيها ثم أعرف كيف دخل عليها الخطأ ربما لا تسلم، وقد حدث هذا، حدث هذا من الجهم بن صفوان، وحدث هذا من مادح قاتل علي لما تزوج بنت عمه الخارجية من أجل أن يردها عن رأي الخوارج فأدخلته هي في رأي المارقين، وكذلك أيضا الجهم لما لقي السمنية وهي طائفة وثنية وأخذ عنهم، وهكذا الجهل بالشيء المحرم النظر فيه ككتب السحر، كتب الشعوذة والكتب التي فيها ضلالات وخرافات، الجهل بها والابتعاد عنها خير، أما العالم إن تعلم هذا الشيء من أجل أن يحذر منه فلا بأس بذلك، وقد كان العلماء يحفظون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الموضوعة. فسئل علي بن المديني مرة أو غيره لماذا تحفظ هذه الأحاديث الموضوعة وهي بواطيل، ليش تحفظها؟ فقال حتى لا يأتي راو يقلب راويا ثقة راويا متروكا براو ضعيف أو براو ثقة، حتى لا يقلب راويا متروكا براو ثقة يبدل، فبدل ما الحديث يكون معروفا برواية المتروك يأتي وهو يسمي رجلا ثقة، فلا بأس العلماء الذين لا يخشى عليهم أن يسلكوا هذه يعني المفازات المخيفة التي تنقطع فيها الأعناق الإبل، لا بأس العلماء في ذلك، أما نحن في مقتبل الطلب ولازلنا ندرج، لازلنا كالطفل الذي يحبو على الطريق، لم يشتد عودنا ولم يقوى ساقنا حتى يحملنا لنشتد ونمشي، كما سمعنا كلمة ابن المبارك ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، فنحذر نحن من هذه المسالك وهذه الدروب لأنها مسالك مظلمة وتصل بأصحابها إلى الضلالة. جزى الله الإمام ابن رجب الحنبلي عنا خيرا، وجزى الله علماء السلف عنا خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والسداد، وأن يجنبنا الفتن والفساد، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، فيحيى بنا دينه وسنته ويحيانا بسنته ودينه. اللهم انصرنا وانصر بنا، وعلمنا وعلم بنا، وفقهنا وفقه بنا، وكلنا ولا تكن علينا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا في ليلة السابع من شهر ربيع الآخر سنة 35 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ننتهي من دورة علمية في هذا الكتاب المبارك، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.